أن صاحب البهيمة هو الذي سمى، قال له بالله اذبح لي، بسم الله، وذبح هذا الذابح لم يسم، ما صحت الذبيحة وما حلت. ولو قال بالنية ايش نقول؟ يصح؟ لا يصح، لا بد من التلفظ، لا بد. إذا انتبهوا لهذا المسألة. بعض القواعد يظن الطالب أنها عامة، ولكن عند التأمل قد يجد فيها استثناءات، وأنا أذكر هذه الأمثلة لأنها مرت علينا في الحقيقة، مرت علينا وما مرت، مرت علينا في الذكاء، فهذه لا بد من أن نستثني هذه القواعد. طيب لو أنه حلف على شيء وحنث في يمينه وحنثه وقع عن نسيان، إما أنه نسيان لليمين أو نسيان للشيء المحلوف عليه لأنه امتزج، فأنتم حلف ألا يدخل بيت فلان ثم نسي فدخلها، النسيان عن أي شيء هنا؟ لأي شيء؟ لأي شيء نسيان؟ للحلف، للقسم، للحلف، هذا حالة. الحالة الثانية أن يحلف يقول والله لا أدخل بيت زيد وعمر وصالح وبكر ويزيد وفلان، ثم نسي وظن هم المحلوف عليهم خمسة، واحد من هؤلاء نسي أنه قد حلف عليه، كثرت عليه. النسيان هنا على أي شيء؟ على المحلوف، على المحلوف عليه. هذه المسألة مختلف فيها، فيها ثلاث أقوال، وهي ثلاث روايات في المذهب. الرواية الأولى أنه لا حنث عليه مطلقا، لا حنث عليه مطلقا، سواء كان المحلوف عليه هذه الأمور أو حتى لو كان في طلاق أو عتاق، يعني مما يتعلق به حق الغير. وهذه رواية في الحقيقة أنكرها الخلال، هي ثلاث روايات، هذه كلها عن أحمد، لكن أنكر هذه الرواية الخلال صاحبه، قال إن هذه وهم، وهي مروية عن الشافعي. والقول الثاني أنه يحنث مطلقا، يعني يترتب على يمينه حنث لا يعذر بالجهل، حط بالك، وهذا مروي عن جماعة من السلف وهو قول مالك. وفي قول ثالث أنه لا يحنث فيما سوى الطلاق والعتاق، ويحنث في الطلاق والعتاق، حتى أن إبراهيم الحربي رحمه الله حكى إجماع التابعين أن طلاق الناسية يقع، ولكن هذا الحقيقة إجماع محكي، ولا نجزم أننا نوافق. يعني كيف طلاق الناس؟ صورة المسألة قول أول أنها تصح، والقول الثاني أنها لا تصح. طلاق الناس، طلاق الناس كيف يقع طلاق الناس؟ نقول ها؟ لا، يحلف، هذا في الحلف، يحلف ثم ينسى، يحلف أنه إن فعلت لطلقت ثم فعلت واستمر، هذا حلف على الطلاق، وحلف بالطلاق تسمى في باب الطلاق الحلف بالطلاق، هذا هو. فهنا العلماء مختلفون في وقوعه، والصحيح أنه لا يقع، لأن النسيان إيش؟ أجيبه مانع من موانع التكليف. مسألة أخرى، مسألة أخرى، قتل الصيد، قتل الصيد للمحرم ايش حكمه؟ أجيبوا، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلو قتل صيدا ناسيا أنه محرم، فجمهور العلماء يلزمونه بالجزاء، أي الجمهور يلزمونه بالجزاء، وهي رواية عن أحمد أيضا. لماذا؟ قالوا لأن الله رتب عليه أمرين، رتب عليه الجزاء وانتقام الله عز وجل، لأن الله قال ومن عاد فينتقم الله منه. فإذا كان ناسيا انتفى ما يوجب انتقام الله وهو العمد، وبقي ايش؟ بقي الجزاء. صحيح أبلا؟ شفت التعليل الآن؟ ما فهمت. يا أيها الذين آمنوا، نعم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. علة الجمهور ماذا قالوا أو دليلهم؟ رتب عليه شيء قتل الصيد وهو محرم، أمرين، ما هما؟ الأول جزاء وانتقام الله. قالوا فإذا انتفى ما يوجب انتقام الله وهو العمد، إيش بقي؟ بقي إيش؟ بقي الجزاء. والصحيح أنه ليس عليه شيء، الصحيح أنه ليس عليه شيء، وأنه إذا قتل الصيد وهو ناسد فإنه ليس بمتعمد ولا متعمد، لا هو تعمد لكن نسي الحكم، ما يمكن يقول غير متعمد، وما ارتطم به أو أنه أراد أن يضرب شيء فضرب صيدا. فهمتم المسألة؟ طيب، أي يقولون حتى الخطأ لن فيه إتلاف، لكن الصحيح نقول أنه إذا كان ناسيا فإنه لا إثم عليه، لا إثم عليه. بقي لنا هذه مسائل أضفناها. طيب مثلا النسيان في الحدث، إنسان صلى بثوب نجس ناسيا، ناسيا أنه ثوب نجس، ثم أنهى صلاته، فلا عليه إعادة؟ في قول، الرواية الأولى في المذهب أنه يعيد، والرواية الثانية أنه لا إعادة عليه، لا إعادة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الخفين وجاءه جبريل وأخبره أن بهما قذرا خلعهما في أثناء الصلاة ولم يعد الصلاة من أولها. وجه الدلالة أنها لو كانت تبطل الصلاة بحمل النجاسة والإنسان ناسي لأعادها من جديد، فدل ذلك على أنه إذا حمل نجاسة وهو ناس وتم صلاة وأتم صلاته فصلاته صحيح. لكن لو ذكر وهو في الصلاة يجب أن يقطع، يجب إما أن يقطع إذا كان نزعه لهذه النجاسة يستلزم كشف العورة، وإلا ينزعها ويتحرك لأن هذه حركة واجبة ولا إثم عليه، بل هذه واجبة نقول. لكن لو صلى بلا طهارة فالإجماع على وجوب الإعادة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا بد من الإعادة. فلو جهل، نعم، فلو نسي أنه أكل لحم جزور وهو يعلم أن لحم الجزور ناقض الوضوء، نسي، لا عليه الإعادة، لا بد أن يعيد، لا بد أن يعيد، ليست خلافية على القول بأن لحم الجزور ناقض الوضوء، يلزمون أنه لا بد أن يعيد، لأنه ما دام أنه يعرف أن لحم الجزور ناقض الوضوء يعني يعلم أنه سبب للحدث، لكنه لما كان ناسيا وصلى ما صح صلاته، لكن عليه الإعادة، لا بد من الإعادة. كمال ما هو فهم المسألة، فهمتها؟ مالك يا هشام؟ ولو خرج لا بد من قضائها، ولو خرج الوقت. لكن أخبره جبريل، لا ناسي كالناسي، ايوه، لكن كالناسي نفس الشيء. كل من شاخذنا في الإكراه، ما هو الإكراه؟ نعم، الإنسان شك في هل سمع الفضيخ على المسلم بعد إكرار بالله، الأصل أنه سمع، هذا الأصل. نعم، ها؟ إرغامه بما لا يريد وإلزامه بما لا يريد، صح؟ هذا هو الإكراه؟ نعم، الإكراه مانع من موانع التكليف، هل هو بالاتفاق أم ماذا؟ يلا. قال الشنقيطي رحمه الله أو جزم الشنقيطي أنه ليس مانع من موانع التكليف، فقال تلميذه في أصاله بأن هذا القول لا يجب أن يقيد، لا يجب أن يقض على الإطلاق، والصحيح أن عند التأمل أن الإكراه مانع من موانع التكليف. لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومسوك لي وعليه. نعم، فصلنا الإكراه إلى قسمين، قسم قلنا إكراه بحق، قسم ثاني لما الإكراه بحق يمنع من التكليف. هل الإكراه بحق يمنع من التكليف؟ لا يمنع من التكليف. مثاله في المعاملات أن يكون معاملة صحيحة ونافذة، وفي العبادات كنا أجزأ ظاهرا لا باطنا. نعم، في المعاملات مثال الإنسان أكره على أن يسدد الدين فسدد الدين لكن مكره، قلنا هنا يعني أجزأ صح؟ بارئ بارئ ولا ما بارئ؟ نعم. مثال آخر يلا نأخذ صايب، خلينا في المعاملات مثلا. يلا يلا شباب. نعم. ليش؟ ليسدد الدين. صحة البيعة؟ نعم. حتى يوفى ثالث. نعم. السبب نقول إذا كان السبب مجيز مبيح لإسقاط الولاية وهو العضل الذي لا يعذر الولي فيه مثلا، هذا لابد أن تقيد حتى لا تطلق القول. نعم. لو أنا رجل من زوجته وضرب عليه القاضي مدة 14 فبانتهاء 14 عليه إما أن يمس وإما أن يطلق، فهنا إن طلق فهو مكره وهذا الطلاق صحيح ونافذ. صحيح؟ يلا مثال آخر في العبادة. نعم. مثلا لو ضرب الولي الأمر على الشخص أن يخرج هذه الزكاة وكان مكرها في ذلك، فإنه يخرجها في حكم المكر وتبرأ ذمته. تبرأ باطنا؟ لا، تبرأ إيش؟ ظاهرا فقط. طيب هذا النوع يسمى إكراه بحق. الزكاة عبادة يتعبد الله بها. لا، الدين ليس بعبادة، الدين ليس بعبادة، هذه الزكاة ركن من أركان الإسلام، وشرط قبول العبادات أن يؤديها الإنسان مخلصا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أداها مكرها غصبا عنه، هو كاره لها، بل نقول أنه على خطر، نقول أخذناها منه عنوة لتعلق حق الفقراء بها، لأن يعني صارت في ذمته كالدين، لكن قلنا له أنها لا تنفعك عند الله لأنك لست مستسلما لله فيها، ولا بد في قبول الأعمال أن يكون الإنسان مستسلم لله، أما أن يأتي بالشيء وهو مرغم لا يقبل الله منه. طيب هذا الإكراه بحق، الإكراه بغير حق، الإكراه بغير حق إذا كان، نعم هذا أنواع أو نوعان، نقول الإكراه بغير حق إذا كان في التصرفات القولية فإنه لا أثر له وهو معتبر، إذ أن التصرفات القولية لا بد في صحة ترتب الأشياء عليها رضا المتلفظ. لابد من ايش؟ في صحة ايش؟ في صحة ترتب الأشياء عليها رضا المتلفظ بتلك الأشياء، أما إذا كان غير راض فإنه يعد مكرها. لكن لو قال قائل إنك قلت إن الإكراه إرغام شخص بفعل ما لا يريد، وما هو الإكراه المعتبر؟ هل الإكراه مجرد تهديد، أم أنه يشترط تحقق إلحاق المضرة بالمهدد؟ الثاني، بل إنه قد قيل كما قال بذلك صاحب تحفة الطالب الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله، قال إذا ينبغي على المكره أن يحاول دفع الإكراه بقدر الاستطاعة، ولو كان ذلك بالهرب من الذي أكرهه، وليس بمجرد أن يقع الإكراه يترخص برخصة المكره، يحاول دفع الإكراه ما استطاع، وهذا قول جيد. نقول المكره إذا استطاع أن يهرب من هذا الإكراه فليفعل حتى يأتمر بأمر الله، أما بمجرد أن يأتي الإكراه قل أنا مكره، نقول لا، هذا قيد جيد. طيب، ولذلك الحنفية قسموا الإكراه إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ هو الذي لو سلط على الإنسان لأتلف حياته أو أتلف بعض حياته، كان يقطع منه عضو مثلا يقال له يقتل، أو نقطع منك يد أو رجل، هذا يسمى إكراه ملجئ، هذا يجعلونه نافذا. والإكراه الغير الملجئ مثلا يهدد بحبس أو بسلب مال أو بضرب، وهذا التقسيم عندهم ولا نوافقهم عليه. فالصحيح أن الإكراه المعتبر هو إلحاق الأذى الذي أكره، إذا هدد بحبس أو بسجن أو بأخذ مال أو بالزنا بامرأته أو بقتله أو بقطع عضو منه، هذا كله في حكم المكره. وهل من الإكراه إلزام الابن طلاق امرأته؟ خطأ، هذا ليس بإكراه. ولذلك بعض الناس يأتي قل إنه طلق زوجته، ليش؟ قال والله أبوه لا زال يصر عليه حتى طلقها، فطلقها مكره. هل طلقت الزوجة؟ طلقت الزوجة، ليس هذا إكراها ولا يعد إكراها، لأن هذا الذي هددك به هل يلحقك به ضرر؟ لا، انتبهوا. إذن التهديد المعتبر يا من المكره ما هو؟ أن يكون هذا التهديد إيش؟ أن يكون هذا التهديد متحقق الوقوع، متحقق الوقوع من من؟ من الذي هدد. يعني إنسان مثلا عامي من عامة الناس يأتيك فيقول لك إما أن تفطر وإلا أدخلتك السجن. هو عامي، عام من عامة الناس، تفطر ولا دخلتك السجن، ايش نقول؟ ها؟ هذا إكراه؟ ليش؟ يملك هو؟ لا يملك، فهمت؟ لا يملك أصلا. بل في مسألة بالنسيان ذكرناها، مسألة النسيان في الصيام ذكرناها، ها؟ لا اللي يأكل ويشرب ناسيا، قلنا أنه ليس بالاتفاقة، أمس قلنا أنه ليس بالاتفاق، لأن بعض العلماء يقولوا ما قل بالاتفاق، لأنه وجدت قول المالكية عن مالك مروي أنه إذا نسي فأكل وشرب، أكل وشرب وهو ناس عليه أن يأتي بيوم ويقضي، لأنه هذا قاس المسألة على من ترك الصلاة، قال هذا كمن ترك الصلاة ناسيا. والجمهور أجابوا عن قول مالك قالوا لا، لأن الذي ترك الصلاة تركها بالكلية، ما هذا فقد نوى الصيام من الليل وأتى بمحظور من محظورات الصيام. فالقول قول الجمهور، أنا أعرف أن هذا القول اشتهر عند الناس في البلاد الذي يقولون فيها أنهم مالكية، أنه إذا أكل أو شرب ناسيا يلزمونه بالقضاء، والصحيح أنه لا قضاء. فأخذوا هذه العلة حتى تستفيدون منها. مالك ماذا قال؟ قاس المسألة على ترك الصلاة ناسيا، قال كمن ترك الصلاة ناسيا ألزمناه بالقضاء. نقول هذا فيه نظر، فالجمهور على خلاف هذا القول. ما هو قول الجمهور؟ أنه نوى الصيام، هل تركه من الأصل؟ هل نسيه من الأول؟ لا، وإنما أتى بمحظور من محظوراته ناسيا، وقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول قول الجمهور. طيب وفي الحقيقة شوف، في مسائل كثيرة في الفروع، في العبادات أو المعاملات أو الآداب أو ما أشبه ذلك من أبواب الشريعة، يعني متعلقة بالإكراه والخطأ والنسيان، لكن الذي ذكرناها نبذة فقط، يعني أخذنا شيء من كل تقريبا باب، ولا المسائل كثيرة. طيب الإكراه نعود إليه، قلنا القسم الثاني إكراه بحق، مش مرة إكراه بغير حق، وقد عرفنا ضابط الإكراه والمقبول منه وعدم المقبول. إذن هذا الذي يقع إذا تصرف الإنسان تصرفا قوليا وتلفظ بلفظ بعد أن أكره، هل يترتب على قوله شيء؟ لا. فلو أنه قيل له إما تبيع البيت وإلا زنينا بزوجتك والعياذ بالله، فباعه، صح البيع؟ لم يصح. أكره على أن يطلق زوجته، طلق زوجتك ولا قتلناك أو سجناك؟ أجيب، لا تطلق. وهذا هو ما عليه جمهور أهل العلم، هذا ما عليه الجمهور، حطوا بالكم. ولو كان ذلك الكفر، أجيبوا، ولو كان ذلك الكفر، نعم، ولو كان ذلك الكفر، فإذا أكره على الكفر بالقول أو بالفعل فإنه لا شيء عليه. الدليل قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك نزلت في من هذه؟ في عمار بن ياسر، والحديث خرجه الحاكم ووافقه الذهبي عليه، حيث أن عمار أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره ما حصل له من الإكراه وما وافق أهل الكفر على أن يقوله، وسر بذلك قال إن عادوا فعد. حديث صحيح، لكن روي حديث رواه ابن ماجه لا تشركوا بالله وإن قطعتم أو حرقتم فإنه حديث ضعيف، فإنه حديث ضعيف. انتبهوا، لكن طيب إذن يقول المؤلف احنا قرأنا ما قرأنا ما قرأنا الإكراه قرأنا بالأمس؟ لا قرأنا المثل. والإكراه إلزام الشخص بما لا يريد، فمن أكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، ومن أكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الإكراه وعليه قضاؤه إذا زال، كمن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه، كمن أكره على الكفر لكن بشرط أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان. إذا أكره على قول الكفر أو على فعل يقتضي الكفر يجيب لما يجيب، يجيب إذا كان الإكراه معتبرا، يجيب إذا كان الإكراه معتبرا. وروي عن الحسن أنه لو وضع له صنم إلى جهة القبلة وأكره على السجود فليسجد وينوي ذلك لله، واستحسن هذا القول ابن حبيب من المالكية، ولكن رده بعض أهل العلم قال لماذا يقيد بأنه لو كان القبلة، فإنه لو كان لغير القبلة له السجود، لأن الله يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. ولكن هذا في الحقيقة هل يطلق أم لا يطلق؟ بعض العلماء يرى أنه لا ينبغي للعالم المتبع والإمام الذي يكون في الناس أن يفعل ذلك، فلو أنه أكره على الكفر لا يكفر ويثبت ويلقى الله شهيدا، لأنه لو كفر لكفر الناس من خلفه، وهذا هو القول الصحيح. ولذلك ثبت الإمام أحمد رحمه الله فيما يقتضي الكفر في القول، في قضية القول بخلق القرآن الذي قالت به الجهمية والمعتزلة، وثبت رحمه الله وقرروا قتله في الحقيقة وجلدوه وحبسوه وأهانوه وثبت، لأنه لو مشى في ما قالوا لظلت الأمة. ولذلك قال القائل لقد أعز الله تعالى الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الفتنة وبأحمد أو يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة أو يوم الفتنة. فنقول يفرق بين إنسان بين العامي والعالم. وكذلك لو قال بالتأويل، إذا قال متأولا قد فعله البعض، قد فعله البعض، ولكن نقول أهل العامة يعرفون هذا. طيب، كمن أكره على الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. إذن هذا القسم، القسم الأول التصرفات، إيش أجيبه؟ التصرفات القولية. التصرفات القولية هل لها أثر إذا كان الإكراه بغير حق؟ لا، في من بيع أو إجارة أو وقف أو عتق أو طلاق أو نكاح، مثلا يجبر على إنكاح ابنته يكره على ذلك، يقع النكاح؟ لا يقع. يقال له إيتي بلفظ الإيجاب، قل له زوجتك ولا قتلناك، ماذا نقول؟ لا يقع النكاح لأنه مكره. هذه الأمور التي ذكرناها ضبطها العلماء بضابط، قال إنها لا تبيحها الضرورة. أما الأشياء التي نعم تبيحها الضرورة ولا ما تبيحها؟ تبيحها الضرورة. في أشياء قالوا إن الضرورة لا تبيحها، وهذه إذا أكره عليها الإنسان فإنه لا يترتب عليه شيء لكن عليه الإثم. انتبه، مثل الزنا، قالوا لو أكره على الزنا، لو أكره وزنا أثم ورفع عنه الحد ولم يقم للشبهة، انتبه. انتم معنا ولا ليش؟ قالوا لان الضروره لا تبيح، اذن يثبتون الاثم. الخمر لو انه اكره عليه على هذا القول اثم، وحد على راي ابن عباس وابي العاليه وانس بن الربيع بن انس وجماعه من السلف. والصحيح ما عليه الجمهور انه لو اكره فلا اثم عليه، ونستدل لذلك بالعمومات، بل بقوله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قال جابر كما في صحيح مسلم نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول كانت له أمتان يكرهوهما على البغاء على الزنا طمعا في المال، وهما كارهتان، فهل عليهما إثم؟ لا، إذا أكره، إذا أكره. ها؟ كيف؟ أي سمعتم الإيراد؟ وهذا قال بها السعدي أنه إذا خير بين ذنب وعقوبة أخروية، بين ذنب يترتب عليه عقوبة أخروية وبين إيش؟ عقوبة دنيوية، يقدم العقوبة الدنيوية لأن عقوبة الآخرة أشد وأبقى. ما هو الجواب؟ ها؟ يوسف نبي وله العصمة من هذه الأمور، والأنبياء معصومون. نعم، هو لو كل لو ثبت لكان أحسن، لو ثبت لكان أحسن. يعني مثلا المرأة التي تغتصب يغتصبها رجل فيزني بها، أجيب مكره ولا غير مكره؟ هي مكره، هذه مكره، هل عليها إثم؟ لا إثم عليها ولا حد. ولو أكرهت المرأة على الجماع في رمضان وفي الحج هل فسد صومها وحجها؟ لم يفسد، وهو الصحيح، وهو الصحيح. لازلنا نتكلم عن الإكراه، نترك هذا لأنه ما زال البحث طويل فيها. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخذنا بعض المسائل المتفرقة في النسيان والجهل، أم لا؟ أم في النسيان؟ في النسيان. من ذلك يلا قلنا إذا حلف الإنسان ثم نسي، قلنا لا تصيح، إذا مثلا حلف أن لا يدخل بيت فلان ثم نسي، وقلنا هذا بالإجماع أنه لا شيء عليه، ولكن إذا قال مثلا لا أدخل بيت فلان وفلان وفلان وفلان ثم نسي أحدهم فدخل، يعني نسي من الذي يعني حلف عليه ثم دخل، فهنا اختلف العلماء في ذلك، وهم يعني ثلاث روايات قلنا الأولى أنه قال يعني لا شيء عليه. يؤيدك يزيد، تؤيده؟ أنت موافق فيما يقول؟ توافقه؟ سمعت ما قال ولا ما سمعت؟ ما سمعت ما قال؟ ما ركزت؟ لا أخطأ؟ نعم. قوله أنه ثلاث روايات منها هو أي شيء؟ نعم. نعم. لماذا قالوا انه لا شيء عليه؟ قال الخلال ان هذه ليست روايه الامام احمد وانما مروي عن الشافعي. والروايه الثانيه ان قالوا ان نحن غير الشافعي، حد مروي عن جماعه من اهل العلم كابي ثور بن ابي شيبه وغيرهم. اي الاولى لا شيء عليه مطلقا، صح؟ يعني أنه إذا نسي وفعل ما حلف عليه لا يحنث مطلقا، صحيح؟ ثانية. نعم، الثانية أنه يحنث مطلقا وهو ما اختاره بعض العلماء من السلف وكذلك الإمام مالك. الثالث هشام، قول الثالث أنه لا يحنث اسم الطلاق والعتق. مثلا في الطلاق والعتق يقع الطلاق والعتق في مسمى ذلك لا يقع. نعم صحيح، هذه رواية مروية في المذهب أيضا. النخعي لا ما قال هذا. الخلال في الرواية الأولى قال إن هذه سهو ممن نقلها ردها، والخلال معروف أنه أصحاب الإمام أحمد من أصحابه. أي نعم، حنبل بن إسحاق والخلال وغيرهم هؤلاء من والمروزي، هؤلاء كلهم من أصحاب الإمام أحمد ممن رافقه مرافقة، ففي ما ينقلون عنه تقدم نقولهم على غيرهم لأنهم أقرب إليه، فهو قال هذه سهو ممن نقلها عن أحمد، يعني فيما أنه إذا نسي على شيء حلف عليه فإنه لا يحنث مطلقا، قال هذه سهو، وإنما هذا قول الشافعي. ولكن هم قال هذا الكلام، لكن الحنابل عندهم أنه إذا مشهور هذا من المذهب، قلنا في ثلاث روايات، الرواية الأولى هذا أنه إذا حنث على شيء حلف عليه فإنه لا يترتب عليه شيء، لا يحنث عليه، فهمت؟ هذا قول. قول الثاني العكس، والثالث طرف توسطوا، ماذا قالوا؟ قالوا لا يحنث فيما سوى الطلاق والعتاق، ويحنث الطلاق والعتاق. وعلى هذا قال بعضهم كالحرب. يلا انت ما معنا نسيت، لأن النسيان مانع من مانع التكليف. العلماء خالفوا هذا القول. اجمع على اي شيء. لأن إذا حلف ونسي أنه حلف فإنه يأتي مطلق. لا خطأ. صمت اليوم؟ لا، أنا لا أنصح بالصيام لطلبة العلم، كثرة الصيام لا تصوم، العلم لا يعدي له شيء، صم ما يوافق أيام السنة، أنا الاثنين والخميس يكفيك هذا، لا ولكن يكفي، لكن تأثرت، لأنك وقت المراجعة حال الصيام لا تركز. نعم. إبراهيم النخعي رحمه الله، والله النخعي ما تكلمنا عليه، مسكين هذا النخعي الله يرحمه وينعمه. يلا يا تضطرون يتكلم بالدرج. يلا قلنا إبراهيم الحربي نقل الإجماع في هذا، في أن يعني لا يحدث فيما سوى الطلاق والعتاق ويحدث. لا حاتم هشام، يعني أن طلاق الناس يقع، وقلنا هذا فيه نظر، لأن الصحيح أن الأدلة باقية على عمومها. مثال آخر، رأينا قتل الصيف للمحرم إذا كان ناسيا، الجمهور يلزمونه بالجزاء، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى رتب عليه الجزاء والانتقام، إذا كان ناسيا سقط عنه الانتقام لكن بقي الجزاء، لكن قلنا الصحيح أنه لا شيء عليه. الذي قال بأن عليه الجزاء قول من؟ جمهور. ومنهم الإمام أحمد، رواية عنه صحيح. قول الثاني، قول الثاني إذا قتل الصيد ناسيا، قول من؟ رواية في المذهب، رواية أيضا، رواية ثانية في المذهب. مسألة أخرى، من أكل وهو ناس في حال الصيام. يلا كمان، بالإجماع خلاف، احنا نريد الخلاف. نعم. قال الإمام مالك وصحبه أنه من أكل ناسيا وهو صائم فعليه القضاء، وقاس ذلك على الصلاة، قال من نسي الصلاة فليؤديها. قلنا هذا رد الجمهور، حيث أنهم قالوا أولا لأن الحديث صريح، من أكل وهو وشرب وهو صائم فقد فليتم الصيام. نعم. ثم قلنا أن القياس هنا فيه نظر، لأن من أكل وشرب ناسيا فقد بيت النية من الليل بينما من نسي الصلاة. إذا ما تركه من الأصل كما لو نسي الصلاة. أحسن. مسألة أخرى. الله شعر سكر الدفتر، اغلق الدفتر، ما أضفت شيئا. نعم. ما صلى في ثوب النجس نقول إذا نسي صلى ثوب النجس نسي، فبعض العلماء يأمرونه بالقضاء ولكن صح أنه لا قضاء عليه وصلى في صحيح. والذي يصلي بلا طهارة هذا بعض الصحيح يؤمر بالقضاء عليه نقل صلاة أي نقل صلاة على الصحيح. إذا قلت على الصحيح فيها خلاف المسألة. لا ما فيها خلاف. الذي خالف من المعتزلة. المعتزلة وإيش قالوا؟ الصحيح عندهم أنه ما اعتقد المكلف صحته صحيح أم لا؟ لأنه إما أن يوافق الشروط وإما أن لا يوافق. والصحيح رد ذلك وأن المعتبر صحة وفسادا ما وافق الشروط الشرعية أو خالفها. تمام. وليد حضرت أم حاتم حضر؟ حضرت من الدرس. إنسان نسي التذكية، نسي التسمية على ذكاه على ذبيحته، ماذا تقول؟ تسمية صحة الذبيحة إذا لم يسمي الإنسان فلا تصح الذبيحة، فإنه عليه أن يسمي حال ذبيحة. أنا ما طلبتك بفتوى، أنا طلبتك بجواب طالب علم، وجواب طالب علم ما أريد نعم أو لا وصحيح وغير صحيح، أريد الخلاف. لأنه يعني إذا لم نكون ملمين بالخلاف كما قال السبكي في الطبقات، طبقات الشافعية، أنه لن يكون إنسان فقيها حتى يكون عارفا بالخلاف وأقوال أهل العلم ما في الصحيح وغير الصحيح. نمنا في فتاوى، لو كنا في فتاوى نفتي العامة لربما قلنا نعم افعل لا تفعل كما كان يفتي أحمد والشافعي افعل لا تفعل، لكن فيما بيننا لا بد من ذكر الخلاف وأدلة كل فريق وعلته وضعف كل دليل واستدلاله، لا بد من هذا العلم. يلا يزيد، ايش اللي اصابكم اليوم؟ كيف ما في مراجعه؟ مو عاد بشحنه، لكن الشريط لو عدتم إعادة يعني استماعه كان أحسن، فيها أيضا حسن الإنصات له دور. طيب بدون كتابة ما تستطيع أن تستذكر؟ قلنا أن في المسألة اختلاف، وذكرنا أن القول الأول أنهم يقولون أن ذبيحته صحيحة. قول من هذا؟ قول الإجماع. قول أكثر العلماء. نعم أكثر العلماء. الدليل؟ قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن أخطأنا ونسينا. وأنت أخطأت ونسيت. والقول الثاني قلنا إنه قالوا أن ذبيحته لا تصح، ودليلهم أنه قالوا قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأنه لفسق. نعم. ما اختيار الحنابلة؟ رواية فقط. إذا قلت اختيار الحنابلة يعني المسألة فيها قول عندهم بس، وأنت تعرف أن الخلاف قد يكون داخل المذهب. رواية عن الحنابلة وهو كذلك شيخ الإسلام وهو الصحيح، وردوا عن الآية أن قالوا أن الآية مطلقة ولا وهي ليست مقيدة ولا تذكر ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. قالوا إذن هي مطلقة ولا تقيد إلا بدليل، لكن ألا يقيدها ربنا لا تؤاخذنا الناس إن أخطأنا؟ عندنا جواب أجبنا به. قال ربنا لا تؤاخذنا بما لم نغفر لك، لكن الذبيحة حلال أم لا، هذا لا يدخل في هذه الآية. ليش؟ مش ليدخل، قد يدخل. ناسي ناسي، وهذا قول الجمهور، يعني استدل عليك قول أنت تعرف أكثر من الجمهور. وافقك هذا فيما لو ترك متعمدا أو ذكر غير اسم الله عليه، وهذا مسلم، والأصل أن ذبيحته والتحل، فما دام أنه ناسي فأنه يدخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وثم أن ماله محترم، كيف نقول لمن ذبح بعيرا ثمنه مليون وهو عاد من تعرف تقول له هذه حرام؟ هذا الذي أوردوه، لكن نحتاج إلى جواب، وإحنا أجبنا، لكن أنتم ما تفطنتم بهذا الجواب. نقول لماذا تأمرون بالذي نسي الصلاة بالإعادة، ولا تأمرون بالذي نسي اسمه بالإعادة؟ اقتربت لكنك ما أصفت. نقول لهم الطهارة للصلاة ما إيش مكانتها؟ ها؟ شرط. هو لو صلى بلا طهارة ناسيا عليه إثم؟ ليس عليه، لكن عليه الإعادة من بالإجماع. فنقول نفس الشيء، التسمية شرط لصحة الذكاء، ليس عليه إثم ولا بد أن يعيد ولا تحل. نعم. أي هذا من المأمور الذي لا يعذر فيه لا بالجهل ولا بالنسيان، لا يعذر فيه. أما من حيث التعليل فقد بينا أيضا ما هو التعليل، دليل نظري حاكم. كنا لكي يتهاون الناس بالله، لكي لا يتهاون الناس بالذكاء، بتسمية الذكاء حتى لا يتهاون. نعم، إذن هذه مسائل ذكرناها فيما يتعلق بالنسيان. الإكراه أخذناه. القسم الثاني من الإكراه، عاطف. قول جمهور ذكرنا هذا مثاله. قلنا إنسان أكره على أن يهدد بأن إذا أن يفعل هذا الشيء أو يقتل، هدد بالقتل. تكلم عن التصرفات اللفظية القولية الأقوال، إما تفعل أو نقتله. أنت تقول إما تفعل، إحنا نتكلم في القول. إما تطلق زوجتك أو نقتله، فعل ولا قول؟ أي احنا الان في هذا القسم، في قسم الاقوال. اي الاقوال من ذلك مثلا الطلاق، النكاح، البيع، الايجار، هذه كلها عقود لفظيه كذا. اما بعد الكتابه هذا شيء اخر للتوثيق فقط. طيب هذه اذا وقعت والانسان مكره فيها ايش الحكم؟ معتبر، لا تطلق المراه اذا طلق مكرها، صح؟ ابوه قال له طلق ولا ما ارضى عنك، ليس إكراها، صحيح؟ ليس بإكراه، هذا ليس بإكراه شرعا. الإمام أحمد حينما أتاه رجل وقال إن أباه يأمر أن يطلق امرأته، قال لا يفعل. قال كيف لا يفعل يا إمام؟ وعمر قد أمر ابنه بأن يطلق امرأته فطلقها. قال وهل أبوك مثل عمر؟ ها؟ وسئل أحمد أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية عن أم تسأل ولدها طلاق امرأته هل هذا من البر؟ قال ليس من بر الأم طلاق الزوجة. بر الأم شيء وطلاق الزوجة شيء. لكن نقول إذا كان الرجل دينا يعني الأب صالحا رشيدا ذا عقل رصين ورأى أن هذه المرأة لا تصلح بسبب دينها لابنه وأشار عليه نقول كما قال الرجل يا أبي الدرداء وغيره من الصحابة إن الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت أن تحافظ عليه وإما أن تدع ولست بالذي أمرك أن تعق أباك ولا بالذي يأمرك أن تطلق امرأتك فطلق الرجل امرأته. لكن أن لرجل من الصحابة مثل إيش أباء اليوم الله المستعان لأنه قد يأمره بطلاقها لهوى في نفسه أو لعداوة بينه وبين أصهاره أو انتقاما منها لغير سبب فليس هذا من بر الوالدين ولا من طاعتهما في الأصل. أقول في الأصل وليس هذا أيضا من الإكراه ولذلك الإكراه ضبطناه بضابط ما هو هشام؟ نعم لا أول نعرف الإكراه ثم نشترط هذا الشرط. نعم إلزامه على أي وجه؟ نعم على أي وجه قوة هذا الشيء ممن يملك الحق الضرب صحيح؟ وهل نشترط أن يكون هذا التهديد بإتلاف نفس المهدد؟ نعم نعم أحسنت إكراه ملجئ الأول بتلف نفس المكره والثاني والصحيح لا تقسيم لأن الكل إكراه وكله إيلام بالحقيقة كله إيلام. إذن نقول لابد أن يملك هذا المهدد ما هدد به. الثاني في شرط أضافه الذي ذكرت ينبغي أن يدفع الإنسان قدر ما استطاع هذا التهديد لكي يتحقق الإكراه إن ليس مجرد تهديد هو الإكراه. ما لو جاء رجل عني وقال له في صيام رمضان إما أن تفطر أو أسر أو أدخلك السجن فقلنا هذا ليس بإكراه لأن هذا العمي لا يملك أن يحبس الرجل. ولكن فيه شرط أيضا متى ما استطاع ماذا؟ الهروب من من من الإكراه أو دفعه وجب عليه ملا وجب عليه وجب عليه يعني هل بمجرد الإكراه يستسلم ولا نقول ادفع ما استطعت ادفع ولو كان ذلك بالصبر شيئا ما حتى ننظر يعني المسألة ما هي سهلة. هذا التصرفات اللفظية. القسم الثاني ما تقول ما توقف في الأفعال فيما يفعله الإنسان. نعم قلنا إما تصرفات قولية لفظية وإما أفعال وهذه الأفعال فيها ما تبيح الضرورة فيما لا تبيح الضرورة. إن لله وإنا إليه راجعون. أظن سأختم الدرس لألغيه الدروس اليوم كلها تلغى ليأخذ كل واحد دفتر ويراجع. ما في مراجعة شبه. كيف تريدون أن نبني العلم الآن؟ ما الذي أصابكم؟ فهم لو أخذنا تول عقيدة سنمر للعقيدة جيد سارة بسرعة نوعا ما. لماذا هشام كان هو البارز اليوم في المناقشة؟ أخذت من الشريط؟ ليش ما أخذتم أنتم من الشريط؟ كمان فيه ولا ما فيه؟ وانت عدنا ما تكلمنا عن الكفر. قبل أن نتكلم عن الكفر تكلمنا عن الإكراه في عن فعل الأشياء. ألم نقسم الإكراه الذي يكون بغير حق إلى قسمين؟ قلنا ما إكراه عن التصرفات اللفظية، الثاني إكراه عن التصرفات الفعلية. هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا الشيء المكره عليه مما تبيحه الضرورة، وإما أن يكون هذا الشيء مما لا تبيحه الضرورة. تكلمنا هكذا، وش قلنا فيها ولا نعيد؟ القسم الثاني هذا نعيد، قلنا فيها مثال امرأة أكرهت على الزنا فلا شيء عليها، وقلنا كذلك المرأة التي أكرهت في صيام رمضان أكرهت من طرف زوجها أن تجامعه، فقلنا أن صيامها صحيح ولا شيء عليه، وهذا مما تبيحه الضرورة. قلنا تبيح الضرورة، ضرورة تبيح الزنا لأنها أكرهت. هشام الشيء الذي تبيحها الضرورة فلا شيء على الإنسان، الشيء الذي لا تبيح الضرورة فاختلف العلماء. نعم، مما تبيح الضرورة مثلا نعم أحسن أكل الميتة. لو أن إنسانا أكره على أكل لحم الخنزير مثل ما فعلوا بحذافة عبد الله بن حذافة السهمي، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه حينما حبس وحبسته الروم وجاءوا إليه حينما جاء في سجن بلحم خنزير، أرادوا أن يشمتوا في الدين، يشمت به في دينه، الضرورة تبيح ذلك أم لا؟ أه؟ لو أكل، هو ما أكل، لكن لو أكل لحل له ذلك أم لا؟ وهو يعلم أنه يجوز له أن يأكل لكن لم يأكل. لماذا لم يأكل؟ حتى يغيظ الأعداء فثبت، وأتوا له بخمر حتى يشرب وثبت، وهو يعلم أنه يباح له إذا دعت الضرورة. مثل إيش؟ مخمصة، الخمر يشرب في المخمصة، المخمصة هي شدة العطش، مخمصة شدة الجوع. ولكن هذا فيه تفصيل، لأن بعض العلماء يقول أنه لا يجوز له أن يشرب الخمر حتى لو أنه قارب على الموت، لأنه لا يزيده إلا عطشا ويذهب عقله، وربما لو شربه لعرض له شخص فقتل نفسا أو زنا، لأنه أم الخبائث. فكثير من العلماء لا يبيحون الخمر في شدة العطش لأنه ما ينتفع بشيء، كالذي سيشرب ماء البحر لو شرب البحر كله ويزداد إلا عطشا. الذي تبيحه الضرورة إذا أكره على فعله وهو من الأفعال فإنه لا شيء عليه، ولو كان في الكفر، ولو كان، بل هو الدليل هو في الكفر في الأصل. ماذا قال تعالى؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فيما نزلت هذه الآية ماذا صنعوا به؟ نعم، الآية نزلت في عمر بن ياسر رضي الله عنه لأن الكفار عذبوه شددوا عليه العذاب حتى أمرهم بأن يقول أن يواتهم فيما أرادوا، فترفض بشيء من مما ضرب أغرم على قوله، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فنزل آيات وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث صحيح أو في صحيح البخاري قال إن عادوا فعل. ما قال في البخاري؟ في البخاري يا هشام؟ أين هو؟ أحسنت. صمت أنت اليوم؟ ما صمت؟ صمت عن المراجعة؟ لا؟ فإن كان إذن في الأفعال التي تبيحها الضرورة ليس عليه إيش؟ ليس عليه إثم، مثل إكراهه على أكل الميتة، على الأكل المحرم أو على شربه، وهذه الضرورة تبيحها أم لا؟ تبيحها. أما الشيء الذي لا تبيحه الضرورة فهذه فيه فإن أهل العلم اختلفوا فيما يترتب على فعل المكره لهذا الشيء الذي لا تبيحه الضرورة. فمنهم من قال إنه آثم حتى ولو فعل مما يوجب الحد يقام عليه الحد، مثل إيش؟ مثل الزنا كذا إن شاء قلنا، نعم كالزنا. وهذا ما ذهب إليه ابن عباس والضحاك والربيع بن أنس وأبي العالية وغير هؤلاء من السلف. فإذا أكره على الزنا أثم وحد، لأن الضرورة لا تبيح الزنا كذا. والصحيح أنه لا إثم عليه. وهل يحد؟ طيب هذا قول، يعني قول أول المسألة. ومنهم قال إنه يأثم ولا حد عليه للشبهة. إن تعرفون أن الحدود تدرأ بالشبهات كما هو معروف، هذه قاعدة مهمة في باب الحدود، الحدود كلها تدرأ بالشبهات وتدفع. فقالوا إنه لا يحد لكن عليه الإثم. والقول الثالث في المسألة أنه لا إثم عليه ولا حد، وهو الصحيح. وهذا هو قول جمهور العلماء كالشافعي ورواية عن أحمد وأبي حنيفة وغيره. واستدلوا لذلك بما بقوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذه الآية فيما نزلت يا بدر؟ جاريتان. نعم كان له جاريتان يقضيهما على البغاء لجلب المال. وكانت تأبيان أم تددان؟ نزلت يعني هذه الآية لكي تبين أنه ليس عليهما إثم. إذن لا إثم على من أكره. يعني إنسان قيل له إما أن تزني الآن وإلا قتلناك، وعنده الرصاصة، هو عنده مسدس على رأسه، يأثم؟ لكن لو قال إنه يأثم لأنه سيتلذذ، ماذا نقول؟ هو مكره. بقي لنا مسألة فيما لا تبيح الضرورة، وهي مسألة لو أكره على قتل شخص، وهذه مسألة عظيمة جدا. لو أكره على قتل شخص فإنه لا يقتله، لا يقتل أو قطع عضو منه. لماذا؟ قال العلماء لأنه لا يجوز أن ينجي نفسه بقتل غيره. هذا جواب. الجواب الثاني لأن نفسه ونفس الغير سواء في الحرمة، فإن أرغم على القتل وقتل فثبوت القود مختلف فيه، هل عليه وعلى من أكرهه؟ وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد أنه عليه وعلى الذي أكره، أو عليه هو فقط أو على المكره. في هذا خلاف بين العلماء مذكور في كتاب الجنايات والحدود والقصاص. انتبهوا، فإذا أكره على قتل شخص لا يجوز. مثل الذين مثلا يكونون في جيش ويؤمرون بقتل أبرياء، إما أن يكونوا مسلمين وهذا وهؤلاء أعظم الدماء، أو معاهدين أو ذميين بلا سبب، يطيعون ولا لا يطيعون؟ أجيبوا، لا يجوز. لا يقول إنه مكره، مكره يقتل إخوانه يقول مكره، لا يجوز. وأظن في باب الضمان ذكرنا قاعدة ذكرناها من قبل أن المتسبب كالمباشر، صحيح؟ أن المتسبب كالمباشر في الضمان. طيب لو قتل نفسا مؤمنة عن غير قصد غير متعمد، هل عليه شيء؟ نقول عليه الدية والكفارة، الدية والكفارة. ومن قتل مؤمنا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة لأهله إلا أن يصدق تبلغ. أما الأول فإن الإكراه لا يدخل في باب القتل، لأن القتل لا تبيحه الضرورة. القتل لا تبيحه الضرورة. تبلو المسألة هذه مهمة لأنها نفس، وقد سمعتم التعليل في ذلك. طيب فيه مسألة ربما تكلمنا عنها في كتاب السير، مسألة التترس تكلمنا عنها، لا في الزاد، في زاد المستقبل ما تكلمنا عنها. يقول عمر التترس أي مثل أن يكون في حرب ويكون أمام عدو فيتترس العدو بمسلم، هل يجوز قتله أم لا؟ في هذا خلاف بين العلماء، في هذا خلاف. عرفتم المسألة هذه، مسألة التترس. طيب ماذا قال المؤلف؟ إلى أين وصلنا؟ قال ومن أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. هذا صحيح، إذا أكره الإنسان على ترك الواجب وما استطاع أن يدفع الإكراه فإنه في هذه الحال يترك، لكنه لا بد من القضاء. مثاله لو أن الإنسان سجن وقال له عدو من أعداء الله لا تصلي وإلا قتلناك، أو لا تصلي وإلا صببنا عليك العذاب صبا، يصلي ما يصلي؟ لا يصلي، لكنه متى ما زال الإكراه عليه القضاء. فإذا قال قائل ألا نقول له صلي بالإيماء؟ نقول قد لا يتمكن منه، خاصة إذا جعل هذا الفاجر ينظر إليه ويرقبه. فإذا قال قائل ألا نقول له صلي بقلبك قياسا على من عجز عن الحركة في الصلاة كالمريض الذي استلقي وما استطاع أن يتحرك ولن يؤدي الصلاة إلا بقلبه، ألا نقول صلي بقلبك؟ نقول هناك فرق بين هذا وهذا. أما المريض فإن العذر الذي جعله يصلي بقلبه عذر متصل به غير مختار له، وهو دائم معه بخلاف هذا العذر. عذر الإكراه هل هو متصل بها شيء خارج عنه؟ خارج عنه، ليس متصلا به، وقد وقع له إكراها ثم إنه يعني مرجو الزوال أم لا؟ مرجو الزوال حتى ولو بعد فترة، لأنه قد يغيب عن هذا العدو فيجد فرصة فيصلي فيها. فلذلك نقول لا تصلي لا بقلبك ولا بالإيماء حتى تتمكن حتى تتمكن. إذا أكره على الفطر قيل له أفطر كل ولا قتلناك في رمضان، عجيب، يفطر، وهل صومه صحيح؟ صومه صحيح، وهل عليه القضاء؟ عليه القضاء، ليس عليه قضاء، ليس عليه القضاء، الصحيح أنه ليس عليه قضاء. فلماذا قلنا في الصلاة تقضي تصلي؟ نقول لأنه ما أدها أصلا. في فرق بين هذا التزم بالصيام ونوى وبيت النية وتسحر وبدأ فيه وشرع فيه، بخلاف الصلاة ما بدأ فيها من الأصل، ما أنشأها. ففي فرق بين إنشاء العبادة ثم طروء المانع عليها فيكون بذلك الإنسان مكرها، وبينما لو لم تنشأ من الأصل، هذا هو الفرق. ولعل المسألتين متشابهتان عندكم، لكن عند التأمل هذا التعليل ترى الفرق واضحا. الأول الذي ما صلى أنشأ العبادة ولا ما أنشأها، إذن هو مطالب بها مخاطب بها، ما برئت ذمته إلى الآن. لكن الثاني أجيبه، الثاني أنشأ واجتهد واستمر، ولولا هذا، لولا هذا الإكراه لأتمها. المسألة فيها قولان، والصحيح أنه إذا أكره فإن صيامه صحيح، واستدلوا دائما بقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأن هذا إن كان في الكفر فما دون الكفر من باب أولى. إذا كان الكفر الذي يتلفظ به الإنسان أو يفعله الإنسان لا يترتب عليه شيء، فإنما دون الكفر يكون من باب أولى لا يترتب عليه شيء. لكن في مسألة القضاء لا بد أن تفرقوا بين ما لو أنشأ العبادة وبين ما لو لم ينشئها من القصر. طيب، إذا أكره على ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه يلزمه قضاؤها إذا زال الإكراه. طيب وإذا قضاها هل هو آثم؟ أجيبه، ليس بآثم، لأنه مكره. إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهل من الإكراه أن يقول صاحب الشركة لا تصلي وإلا أخرجتك؟ العام عندهم 90% هذا إكراه، خبز أولاد يا أخوي، فهمتم؟ يقول له صاحب الشركة، خاصة أني كان عربي، خضر العرب المعروفين بهذا، احنا أتينا ما أتينا للشغل للدين في هذا البلد والعياذ بالله، ما أتينا لنصلي، أتينا لنشتغل. تصلي؟ أجيب غيرك. منهم كثير من الناس من يفعل هذا، كثير ممن لا يخافون الله عز وجل. ماذا نقول؟ هل هذا إكراه؟ هذا ليس بإكراه، هذا ليس بإكراه، لأنه لا سلب، ليس فيه لا سلب مال ولا تهديد بسجن ولا بتقطيع أوصال ولا بقتل ولا بزنا بذوات المحارم، ما يصل إلى هذا الأمر. ثم إن المسلم إذا قدم أمر هذا الفاجر الخبيث الذي نهاه عن الصلاة عن أمر الله، يكون قد أشرك بالله في الربوبية، هذا نوع من أنواع الشرك. ووجه ذلك أنه اعتقد أن رزقه بين يدي هذا الإنسان، ومن اعتقد أن الرزق في يد إنسان من الناس وليس بين يدي الله وبتصريف الله فقد أشرك بالله في الربوبية. ولذلك توحيد الربوبية يتضمن ماذا؟ إفراده بالملك والخلق والتدبير والتصرف، ومن ذلك تصرف في الرزق. فهذه مسألة عظيمة، اخطب لكم. فليس هذا من الإكرام، بل يقطع هذا العمل ولا خير فيه، والله عز وجل يرزقه إن شاء الله ما هو خير، وليس هذا من الإكراه في شيء، فهمتم؟ أكره على حلق اللحية، إما تحلقها وإلا السجن وراءك. يحلق؟ إيه نعم، فهمتم؟ ثم إنه هدد بالسجن ولا يسجن. أي يحاول يدفعها قدر الاستطاعة، وإذا ما استطاع يحلقها. كيف متبع؟ نسأل الله لا يبتلينا ولا يفتننا. أخشى إن قلت أنه لا يفعل أن يعترض علي معترض ويقول إنني أحلقها لأبلغ ما هو أهم من اللحية كتصح العقيدة، ولكن ما أظن أنه إذا كان قد نهي عن إعفاء اللحية فلا أظن أنه سيستطيع أن يدعو حتى إلى آصر الأصول كالتوحيد، ما أظن هذا، لأن هذه كل معيار في الحقيقة عندنا، إذا أمر بحلقها دل ذلك على ما هو أهم من باب أولى يمنع منه. ففي هذه الحالة يبقى يخرج، هو يحرم عليه أن يبقى في هذا البلد وحينئذ يجب عليه الهجرة. نعم، هذا في أي شيء؟ في الأفعال، في الأفعال. قال وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو. أظن أن نواصل ربع ساعة أخرى لنأخذ العقيدة. قال وتلك الموانع إنما هي في حق الله لأنه مبني على العفو والرحمة، أما في حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، والله أعلم. هذه الموانع والعوارض التي ذكرناها سواء كانت سماوية أم مكتسبة هي في حق الله، يعني أنها تمنع إيش؟ في حق الله عز وجل، لأن حق الله مبني على العفو والمسامحة والرحمة، لأن الله هو الذي أخبر بذلك. صحيح؟ ما هي الموانع وليد؟ الخطأ، النسيان، الإكراه، كل هذا إيش؟ الجهل، كل هذا في حقوق الله ماذا نقول؟ لها تأثير أم لا؟ لها تأثير، لأن حق الله وحقوقه سبحانه وتعالى مبنية على العفو والرحمة. ولذلك انظر، كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، لا، هذه الآية الأولى أصلح، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ليس عليكم جناح، نفى الإثم والحرج، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، إلى آخر الآيات ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا. كل هذه أدلة تدل على أن ما كان من حقوق الله فإذا فرط فيه الإنسان ها لا يأثم، لكن يبقى النظر هل عليه قضاء أم ليس عليه قضاء على تفصيل فيه كما ذكرنا. أما ما يتعلق بحقوق العباد فإنه لا بد من الضمان، وعلم من كلام المؤلف أنه لا بد من الضمان، أن الإثم منتف فهو لا يأثم، لكن لا بد من الضمان، لأن حق المخلوقين قائم على المشاححة وعدم المسامحة، والمخلوق له حق والخالق له حق. طيب، فالأول مثلا نأخذ المانع الأول وهو الجهل. لو أن إنسانا اعتدى على شخص جهلا نقول ليس عليك إثم، لكن عليك أن تضمن، اعتدى عليه جهلا. مثال ذلك، لو أنه أخذ ذبيحة شاة ظنها أنها شاته فذبحها فتبين له أنها شاة الجار، شاة جاره أو صاحبه، ماذا نقول؟ هل عليك إثم؟ لا إثم عليك، لكن عليك أن تضمن أم لا؟ عليك الضمان، لأنها حق للغير، إلا إذا أسقط حقه، إذا أسقط. ولذلك قال المؤلف إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه، أفادنا أنه لو أسقط حقه وقال أنا عفوت عنك سقط إيش؟ سقط الحق، سقط الحق إذا أتلف شيئا للغير جهلا. فالقول كما قلت لك. طيب، دخل المسجد ووجد معطفا فلبسه يظن أن هذا المعطف وقف لله لأنه وضع في المسجد وأن كل الناس يستطيعون أن ينتفعوا به، فلبسه وخرج ثم أحرقه أو مزقه ثم عاد فإذا به لشخص، أجيبه عليه إثم؟ لا، لكن يضمن، لأن هذا ليش عليه إثم؟ ولكن هل هو بفعله؟ فهمتم؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، يضمن، لأنه جاهل. المانع الثاني ما هو؟ النسيان. النسيان كيف النسيان؟ يعني يعتدي على الغير ناسيا، فما هو الحكم؟ عليه إثم أم لا؟ ليس عليه إثم، لكنه يضمن. قيل له لا تفعل كذا، قال طيب، أو لا تأخذ من هذا المال، فأخذ وهو ناسي، وهذا المال للغير، ماذا نقول؟ لا يأثم، لكن عليه الضمان. الثالث الإكراه، أكره على إتلاف مال الغير. قيل له إما أن تقر بأن هذا المال مالك وإلا السجن ينتظر، وهذا المال ليس له، لكن قيل له تبد تقر تكتب هذه الوثيقة أنه مالك وإلا السجن. أجيبه أه؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن لابد يضمن. قيل له كل من هذا المال كل غصبا وإلا عذبناك أو قتلناك، يأكل ولا إثم عليه، لكن عليه أن يضمن إلا إذا أسقط صاحب الحق حقه. إيش قال الناظم؟ يا والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، هذا إذا كان في هذا إذا هذا في هذا إذا كان في حق مولانا، ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ. فحقوق الله سبحانه وتعالى إيش؟ تسقط بالجهل والإكراه والنسيان. وأما حقوق الملأ، من هم الملأ؟ الناس. هؤلاء لا نسقط حقوقهم حتى إيش؟ حتى يسقطهم حقه، حتى يسقطهم حقه. وأظن هذه المسألة واضحة، وبذلك أظن انتهى هذا الباب، باب النهي. إيش قررنا نحن من في العادة؟ ها؟ راجع من مراجعة من أول الباب. نحتاج قبل أن نبدأ العام والخاص. إذن نقرر الآن، نقرر ما سنراجع غدا: التعريف لغة واصطلاحا مع المحترزات، والصياغ. التعريف لغة واصطلاحا مع المحترزات والصياغ. يمكن أن نجعل هذه كلها، لأن الدرس صار طويل ما شاء الله. شوية الصياغ، الصياغ، صياغ النهي. زدنا على هذا، زدنا على هذا. في المتن، في المتن ما تستطيع، لكن هل في المتن صيغ النهي؟ لم يذكر المؤلف إلا الصيغة الأصلية، صحيح؟ وقد أضفنا خمس صيغ أخرى. إذن هذا التي سنناقش فيها: التعريف لغة واصطلاحا وصيغ النهي. نضيف ما تقتضي صيغ النهي أيضا. في أي شيء؟ إيش نأخذ؟ ما قررنا. نكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرت في هذا الدرس أم لا أنت؟ ما حضرت. يزيد، ما هو النهي في اللغة والاصطلاح؟ إيه؟ العقل سمي كيف إيش؟ نهية. نعم. النهى. نعم. عيد. لا لا حاج. كيف سمي العقل؟ طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، وهي المضارع المقرون بلا الناهية.